شيخنا كنا تحدثنا انا وحسين، كنا فهمانين منك اذا كان الانسان كان يعني معذور بحرج واراد ان يجمع المغرب مع عشاء، فعندما دخل في الصلاة بدأ بالعشاء قبل المغرب وانهى العشاء، بيرجع بعيد المغرب والعشاء، فهذا صحيح هيك؟ أيوة. شيخي